الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في تفسير سورة النصر. كنا ابتدأنا في الدرس السابق قراءة شيء من كلام المؤلف رحمه الله، ووقفنا عند قول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى فسبح بحمد ربك، قال: فتعجب لتيسير الله ما لم يخطر ببال أحد حامدا له، أو فصل له حامدا على نعمه. روي أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بدأ بالمسجد فدخل الكعبة وصلى ثمان ركعات، أو فنزهه تعالى عما كانت الظلمة يقولون فيه حامدا له على أن صدق وعده، أو فأثني على الله تعالى بصفات الجلال حامدا له على صفات الإكرام. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله أربع أقوال في معنى فسبح بحمد ربك. ما المراد بالتسبيح هنا؟ ذكر القول الأول فقال: فسبح بحمد ربك أي فتعجب. ففسر التسبيح بإيش؟ نعم، بالتعجب. قال: فتعجب لتيسير الله ما لم يخطر ببال أحد. فتعجب، عبر عن التسبيح بالتعجب في هذا القول لعلاقة السببية. إيش معنى علاقة السببية؟ يعني من رأى أمرا عجيبا في الغالب أنه ماذا يفعل؟ الإنسان إذا رأى أمرا عجيبا ماذا يقول؟ سبحان الله. إذا رأى أمرا عجيبا، سامع أمرا عجيبا، يقول ماذا؟ سبحان الله. فقول هنا عبر في القول الأول عن التسبيح بالتعجب لعلاقة السببية، فإن من رأى أمرا عجيبا يقول سبحان الله. ولهذا قال في الكشاف الذي هو أصل هذا الكتاب كما تقدم في أول دروس هذا الكتاب، قال في الكشاف: فتعجب واحمده. والمراد الآن بالتعجب هنا عند أصحاب هذا القول، المراد بالتعجب تعجب متأمل شاكر يصح أن يؤمر به. إذن فهنا قوله فسبح بحمد ربك أي فتعجب تعجبا يحملك على التسبيح لله عز وجل لتيسير الله ما لم يخطر ببال أحد. إيش الذي لم يخطر ببال أحد؟ فتح مكة، فإنه لم يخطر ببال أحد أن أحدا يتغلب على أهل الحرم. لم يكن يخطر ببال أحد من العرب أن أحدا يتغلب على أهل الحرم، خاصة بعد أمر أصحاب الفيل. فلم يكن أحد يتوقع أن يهزم أصحاب الحرم وأن يدخل عليهم. فلما وقع هذا الأمر الغريب العجيب استدعى التسبيح. هذا القول الأول. نعم، الثاني قال: أو فصلي له حامدا على نعمه. أو فصلي، القول الثاني تفسير التسبيح بماذا؟ بالصلاة. وذلك لأن التسبيح من أجزاء الصلاة، لأن التسبيح من أجزاء الصلاة. ففسر التسبيح بالصلاة، قال: روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة بدأ بالمسجد، فدخل الكعبة وصلى 8 ركعات. المؤلف هنا رحمه الله جمع بين حديثين، جمع بين حديثين. أما قوله لما فتح باب الكعبة صلى 8 ركعات، هذا كما قال الحافظ عندكم في حاشية تحت، قال: لم أقف عليه، لم أجده. قال الحافظ في الكافي الشاف في تخريج حديث الكشاف، كتاب الحافظ بن حجر عندكم تحت، قال الحافظ بن حجر في الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف، قال: لم أجده. هكذا الذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات في بيته، في المكان الذي نزل فيه، في المكان الذي نزل فيه، ولم ينقل أنه صلى هذه الركعات في داخل الكعبة. وحديث أم هانئ أخرجه البخاري ومسلم في الحاشية تحت، أن أم هانئ قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدت يغتسل فاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات، قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى. إيش اللي ضحى؟ وذاك ضحى. إيش اللي ضحى؟ الصلاة، الصلوات 8 ركعات. وهذه الصلوات يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: واستدل بهذا الحديث على إثبات سنة الضحى، واستدل بهذا الحديث على إثبات سنة الضحى. قال: وحكى عياض عن قوم أنه ليس في حديث أم هانئ دلالة على ذلك. يعني دلالة على إيش؟ عياض يحكي عن قوم أن ليس فيه دلالة على سنة الضحى، قال: وإنما هي سنة الفتح، وإنما هي سنة الفتح، وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه، وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه. إذا معنى الآن قولنا، القول الأول أن هذه الركعات كانت، القول الأول أن هذه 8 ركعات كانت صلاة الضحى، والقول الثاني أنها صلاة الفتح، تصلى عندما يفتح الله على المسلمين بلدا من البلدان. هذا كلام القاضي عياض. قال عياض، قال عياض أيضا: ليس في حديث أم هانئ بظاهر، ليس حديث أم هانئ بظاهر أنه قصد صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، وإنما في أنها أخبرت عن وقت صلاته فقط، يعني صلى وكان هذا الوقت وقت ماذا؟ ضحى. لكن النووي تعقب القاضي عياض، تعقب القاضي عياض بل قال: الصواب صحة الاستدلال به على صلاة الضحى، قال: الصواب صحة الاستدلال به على صلاة الضحى، قال: لما رواه أبو داود وغيره عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى، صلى سبحة الضحى. وهكذا عند مسلم في رواية: ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. رواية مسلم الآن، رواية مسلم صريحة أنها صلت إيش؟ الضحى، لأنها قالت: ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. إذن القول الأول في معنى فسبح، القول الأول في معنى فسبح تتعجب، والقول الثاني فصلي. نعم. قال: أو فنزهه تعالى عما كانت الظلمة يقولون فيه حامدا له. وهذا على المعنى اللغوي للتسبيح. ما معنى التسبيح؟ ما معنى التسبيح؟ التنزيه، مر علينا فيه صحيح المسند كتاب التوحيد مرارا معنى التسبيح. فالتسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص وسوء، تنزيه الله عن كل نقص وسوء. والقول الثالث هو الصواب، وهو الذي يدل عليه ماذا؟ المعنى اللغوي للفظ التسبيح، يعني فنزهه تعالى عما كانت الظلمة، يعني من المشركين يقولون فيه حامدا له، حامدا له. لأنه قال فسبح إيش؟ فسبح بحمد ربك. لما نقول أفضل الذكر ما اصطفاه الله لملائكته سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل، إيش معنى سبحان الله وبحمده؟ إيش معنى أنت لما تقول الآن سبحان الله وبحمده؟ إيش معنى هذا؟ تفضل. أحسنت، أسبح الله حال كوني ماذا؟ أحمده، كما عبر بعضهم أسبح الله حال كوني أحمده، بعضهم يعبر أسبح الله متلبسا بإيش؟ بحمده، أسبح الله متلبسا بحمده، فيجمع بين ماذا؟ التسبيح وبين الحمد، وهذا الذي أشار إليه، حامدا له على أن صدق وعده. ثم ذكر القول الرابع أو قال أو فأثني على الله تعالى بصفات الجلال حامدا له على صفات الإكرام، أو فأثني على الله، أو فأثني على الله تعالى بصفات الجلال حامدا له على صفات الإكرام. نعم، فهذه 4 أقوال ذكرها، الأظهر والله أعلم منها القول الثالث أن معنى التسبيح التنزيه. نعم. قوله واستغفر، قال هضما لنفسك واستقصارا لعملك، واستقصارا لعملك واستدراكا لما فرط منك من الالتفات إلى غيره. طيب، قال واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره، قال أي هضما لنفسك. إيش معنى هضما لنفسك؟ أي كسرا لنفسك، هضما لنفسك أي كسرا لنفسك بتذليلها وجعلها مذنبة محتاجة الاستغفار. هضما لنفسك أي كسرا للنفس، كسرا للنفس بتذليلها وجعلها مذنبة محتاجة للاستغفار. فالإنسان محتاج إلى أن يهضم نفسه، بمعنى أن يذللها ويستشعر أنها ماذا؟ مذنبة، ويستشعر أنها مذنبة محتاجة إلى الاستغفار في كل حال. وأصل معنى الهضم، أصل معنى الهضم في اللغة الكسر، أصل معنى الهضم الكسر. لما نقول هضم الطعام، إيش معنى هضم الطعام؟ كسر، يعني معنى تكسيره وتقطيعه في المعدة. ما يقولون فلان معدته ما تهضم، إيش معنى ما تهضم؟ إيش معنى ما تهضم الطعام؟ يعني يبقى على حالته. واحد يأخون من أهل الكوفة نزل على صاحب له ببغداد، ارتحل إلى بغداد، فنزل عليه ضيفا، فلما نزل عليه ضيفا الرجل لما بينه وبينه من مودة ولمحبته له أكرمه، فكان أول ما قرب له الخبز والإدام ودخل يجيب الباقي، أتى وجده قد خلص الخبز مع الإدام، حط اللحم ورايح يجيب باقي الشراب وباقي الأكل، أتى يحسن اللحم ولا باقي منه حاجة، أتى له بعد ذلك بفاكهة رايح يجيب الباقي، أتى ما حصل شيء من الفاكهة، ما شاء الله، قال إيش هذا؟ فجلس معه، حياك الله، هل لك شيء ببغداد نزلت؟ قال له والله بس أنا مر عليك لأني ذاهب إلى خراسان لأن معدتي هذه الأيام ما تهضم، وسمعت أن بخراسان طبيب يعني متفنن في علاج الهضم، فأنا أحب أنني أذهب وأعالج نفسي عنده. قال طيب الله يشفيك بس لا ترجع عليه، وأنت راجع لا ترجع علينا مرة ثانية، يعني يكفي هذا، إذا كان هذا بعد ما تهضم كيف لو هضمت بعد ذلك. إذا نقول الهضم في اللغة هو إيش؟ الكسر. قال ومنهم هضم الطعام. نعم، واستغفرهم هضما لنفسك واستقصارا لعملك واستدراكا لما فرط منك من الالتفات إلى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال يكثر من الاستغفار لكمال عبوديته، فهو أعبد الخلق لله وأتقى الخلق لله، ومع أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه ويكثر من العبادة والطاعة، ولا يزال يرى نفسه مقصرا في جنب الله عز وجل، فيكثر من الاستغفار، وهو أعبد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعنه عليه الصلاة والسلام: إني لا أستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة، وقيل استغفره لأمته. نعم. وتقديم التسبيح على الحمد ثم الحمد على الاستغفار على طريق النزول، على طريق النزول من الخالق إلى الخلق، كما قيل: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله. هذا كلام البيضاوي، قال: وتقديم التسبيح على الحمد ثم الحمد على الاستغفار من طريق النزول من الخالق إلى الخلق، لأن التسبيح يتعلق بمن؟ التسبيح يتعلق بمن؟ بالخالق، والحمد بالخالق، والاستغفار بالمخلوق. فقال: من باب ماذا؟ النزول من الخالق إلى الخلق، كما قيل: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله. أحسن من هذا أننا نقول إيش؟ تقديم التسبيح والحمد على الاستغفار من باب تعليم أدب الدعاء، من باب تعليم أدب الدعاء، وأن الإنسان قبل أن يسأل الله يثني عليه قبل ذلك، يثني عليه قبل ذلك. وحديث فضالة بن عبيد لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي، قال: أما هذا فقد عجل، أما هذا فقد عجل، يعني استعجل قبل الثناء على الله. فأنت إذا أردت أن تدعو الله وأردت أن يستجيب الله دعاءك، من أسباب استجابة الدعاء أنك أولا تثني على الله، فتذكر صفات الجلال والجمال والعظمة والكمال، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل الله ما تريد. نعم. قوله: إنه كان توابا، لمن استغفره مذ خلق المكلفين. والأكثر على أن سورة نزلت قبل فتح مكة، وأنه نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنه نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كأنه سيكون يعني وأنه نعي، نعي، لأن لو كان وأنه نعي لرسول الله قلنا ماذا؟ وأنه نعي لرسول الله نفسه، نعي لرسول الله نفسه، لكن وأنه نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء، لاحظ هنا، لاحظ: فسبح بحمد ربك إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كان المتوقع أن يقال إيش؟ إذا جاء نصر الله نعمة ولا ما هو نعمة؟ طيب، والفتح نعمة ولا ما هو نعمة؟ دخول الناس في دين الله أفواجا نعمة أم ليست بنعمة؟ كان المتوقع أن يقال إيش؟ فاحمد ربك واشكره، فاحمد ربك واشكره، لكن جاء إيش؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. هذا مثل قوله إيش؟ إنا نحن نزلنا عليك القرآن، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، نعمة ولا ما هي نعمة؟ يتوقع أن يقال ماذا؟ فاحمده على ذلك. قال إيش؟ فاصبر، إشارة إلى أن هذا التنزيل للقرآن سيترتب عليه ماذا؟ حصول أذى لك، تبليغ القرآن يترتب عليه إيش؟ أذى. فقال: فاصبر. وهنا قال: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ليش ما قال هنا فاحمده واشكره، إنما قال فسبح بحمد ربك واستغفر؟ قالوا: لأن في إشارة إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقد حان أجلك، فقد حان أجلك وقرب رحيلك، فعليك من الإكثار من ماذا؟ من التسبيح والحمد والاستغفار. ولهذا امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله، فتقول عائشة: لما نزلت هذه السورة كان يكثر من قول إيش؟ في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فهنا نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنه نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قرأها بكى العباس رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك؟ فقال: نعيت إليك نفسك. لا يصح، لا يصح، كما أشار الحافظ تحت في الحاشية التي ذكرها المؤلف. نعم. فقال: إنها لكما تقول. والذي جاء في هذا أن ابن عمر سأل إيش الصحابة عن هذه الآية، وكلهم أجاب بأنه أمرنا إذا فتح الله علينا أن نحمده وأن نستغفره، وأجاب ابن عباس أن إيش نعي لرسول الله في نفسه فأثنى عليه عمر بذلك. نعم. قال: ولعل ذلك لدلالتها على تمام الدعوة وكمال أمر الدين، فهي كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. نعم. وليس بعد الكمال إلا نقصان. أو لأن الأمر بالاستغفار تنبيه على دنو الأجل، ولهذا سميت سورة التوديع. قدمنا هذا في الدرس السابق أنها سميت سورة التوديع كما ذكر السيوطي في الإتقان. نعم. قال: وعنه عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة إذا جاء أعطي من الأجر كمن شهد مع محمد عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة شرفها الله تعالى. الحديث موضوع هذا حديث أبي بن كعب، حديث أبي في فضائل القرآن سورة سورة، في فضائل القرآن سورة سورة، وقد بين الحفاظ أنه حديث موضوع مكذوب. طيب، نكتفي بهذا ونواصل إن شاء الله الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.